حديث 1183 جوي حديث دو مديار بتن مروف دوارا غيري خو اتحربي دو بهاجوتن كانيا تشوانا اتكيشت عن البراء بن عازب رضي الله عنه كيسي برائي خدشي بابي رازبت رضي الله عنهما أنه قال له رجل ظلمك قوتي أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين أري راست رجع حنين وبيغمبر هيل أبو صلاة خدي لبن قال قوت بلي راست لكن رسول الله لم يفر بلي بيغمبر خدي صلاة خدي لبن نرذي إن هوازن هنديك أفق بلهب أود قوتني هوازن كانوا قوما رماتا هندك مروف بن رمت زاني زاني كود اتراها بن اتشهر زابن بو بيتشتي هش كافر بن وإنا لما لقيناهم وهنديك أمن وقت أم جهشتيني حملنا عليهم مهجوم كروان فانهزموا شكستن فأقبل المسلمون على الغنائم وصرمان بري خدا غنيمة واستقبلونا بالسهام وانجك بري خدا ما أبتيرا وتيرها بتنما فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر قلت في غنبري خدي صلاة خدي لي بالنربي فلقد رأيته من ديت وإنه لعلى بغلته البيضاء يسيار بلسره استرخ ياسبي وإن أبا سفيان وأبو سفيان أبا نبحس أبو سفيان معلومة آخذ بلجامها لغاظة هستر بيغمبري يرتبو والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وبيغمبر جي صلاة خدر سر بن يد بيجت أنا النبي لا كذب أس بيغمبرم كدر أو تدانين أو وعد خد تعالى دائما ببجهئت أنا ابن عبد المطالب أذكر عبد المطلب ما بيغمبر صلى الله عليه وسلم نبي عبد المطلب بو بس نبي الريزا كوريا وعبد المطلب يمشهور تربو إشباب بيبخوك وعبد الله شنكو عبد الله زي كامر ججبار هند بيغمبر صلاة خدي لبن هو صاكرة قازي وكرة قيري وكافرة خرقة قولي هاي بيغمبر صلاة خدي لبن يبشجاعات بو ناتر سيازيكو